إن فضنا الوهن عنا إن سألنا الله عونا تسلم الدنيا إلينا مرة أخرى العنان. لتقل فات الأوان لتقل فات الأوان يوما فلا تقول فات الأوان وانطلق فالوقت حان. إن أردنا وانطلقنا بالمناجد الزمان إن أردنا وانطلقنا بالمناجد الزمان. لا تقول فات الأوان.